رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. من البدائل التي تقوم مقام المعاملات المحرمة، وهي كثيرة، فإن دائرة الحلال في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم واسعة، ودائرة الحرام ضيقة. ويا سبحان الله، فمنهم من ضيق واسعا، من ضيق واسعا فخرج من دائرة الحلال إلى دائرة الحرام في باب المعاملات. والسبب يرجع إلى أحد أمرين: الأمر الأول إما الجهل أو التجاهل بأحكام الله جل وعلا في باب المعاملات، وإما أن هذا الرجل يريد الاستكثار من الأموال ويريد الثراء السريع، ويريد الثراء السريع فيتجاوز ما أحل الله جل وعلا إلى ما حرم الله سبحانه وتعالى. فالناس أحد رجلين كما قلنا: إما إنسان يجهل أحكام هذه المعاملات أو يتجاهل أحكام هذه المعاملات، وإما أن يكون الإنسان يريد الثراء سريعا، يريد الثراء سريعا مع علمه أن هذه المعاملات محرمة، مع علمه أن هذه المعاملات محرمة. والحلال فيه البركة، والحرام ممحوق البركة. هذا باعتبار أحكام الدنيا ناهيك عن عواقب هذه المحرمات دنيا وآخرة على الإنسان. والله سبحانه وتعالى في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم ما يحرم معاملة من المعاملات إلا وللإنسان، إلا ولله سبحانه وتعالى في هذا حكمة، في هذا حكمة. وكون الإنسان لا يجتنب هذه المحرمات في باب المعاملات تحصل عليه من الأضرار والمفاسد في الدنيا قبل الآخرة. فالله سبحانه وتعالى لا يحرم على العباد شيئا فيه مصلحة لهم، سواء كانت خالصة أو كانت راجحة. ما يحرم الله سبحانه وتعالى على العباد شيئا لهم فيه مصلحة، وإنما كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله بالاستقراء، أن ما من محرم من المحرمات في باب المعاملات إلا وجد الإنسان أنها تعود عليه بالنفع والمصلحة. واقتحام هذا ماذا؟ المعاملة المحرمة تأتي على الإنسان بالضرر، وهي كما قلنا ترجع إلى أصول ثلاثة: إما إلى أبواب الجهالات أو الغرر، أو أبواب ماذا؟ الربا، أو كذلك فيما يتعلق بالظلم له، يعني الحاصل عليه أو الحاصل ماذا على غيره. فالله سبحانه وتعالى لا يحرم على العباد شيئا لهم فيه مصلحة ولهم فيه ماذا؟ منفعة. فعلى كل، دائرة المحرمات في باب المعاملات ضيقة جدا حقيقة، ودائرة ماذا؟ ما أباح الله جل وعلا واسعة جدا. ولهذا عمم الله سبحانه وتعالى حل البيع في قوله سبحانه وتعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا. هذا يدل على أن البيع الذي أباحه الله سبحانه وتعالى واسع، وطرق البيع واسعة، وأن المحرم هو المستثنى من هذا الواسع، وأن المحرم هو المستثنى من هذا ماذا؟ الواسع. ولهذا يقول العلماء أنه يجب على الإنسان إما أن يكون متعلما وإما أن يكون سائلا في باب ماذا؟ المعاملات، لأن الإنسان سيعامل ولا محالة، الإنسان سيعامل ولا محالة، إما أن يكون بائعا وإما أن يكون مشتريا. الإنسان إما أن يكون بائعا وإما أن يكون مشتريا، إما أن يكون يعني ماذا؟ مما يحصل منه ماذا؟ العقد، مما يحصل منه العقد، يحصل ماذا عليه؟ ماذا؟ العقد. معنى ذلك أن الإنسان ولا محالة لابد أن يعامل، لابد ماذا؟ أن يعامل. فما الواجب عليه نحو هذه المعاملات؟ الواجب عليه إما السؤال، اسأل عن هذه المعاملة، أو يتعلم حتى يدرك المعاملات الحلال من المعاملات ماذا؟ الحرام، من المعاملات الحرام. فهذا هو الواجب، هذا هو الواجب. أما كون الإنسان لا يعنيه الأول ولا يعنيه الثاني، لا هو من ممن يسأل ولا هو ممن يتعلم، فإن هذا لا يكون له ماذا عذر عند الله جل وعلا، لا يكون له ماذا عذر عند الله جل وعلا. بل هذا التعلم في هذا الباب أو السؤال في هذا الباب إما أن يكون من فروض الأعيان، وإما أن يكون من فروض الكفاية إذا تركها الإنسان أثم. متى يكون من فروض الأعيان على الإنسان؟ إذا كان هو ممن يشتغل بالبيع والشراء، ممن يشتغل بالبيع والشراء، نقول أنت بين أمرين، إما أن تتعلم أحكام هذه المعاملات وإما أن تسأل. أما لا هذا ولا هذا وتجعل الأمر على البركة فهذا حرام، هذا حرام، لأن هذا من فروض الأعيان عليك، من فروض الأعيان عليك. فالإنسان يحتاج أن يعامل، الإنسان يحتاج أن يعامل. فما الواجب؟ الواجب أن يتعلم، والواجب ماذا؟ أن يسأل. الواجب أن يتعلم، والواجب ماذا؟ أن يسأل. والقليل حقيقة الذي هو ما بين متعلم وما بين سائل في أبواب المعاملة، بل الأمر أطم وأعظم من ذلك. بعضهم لا يبالي بأمر العبادات، بأمر ماذا؟ العبادات، وإنما يتعبد كما تعبد الآباء والأمهات، كما تعبد الآباء والأجداد والأمهات، هكذا رمية من غير رام، رمية من غير رام، وهذا لا يجوز الإنسان سبحان الله. والعجب الذي يتعجب منه الإنسان أنه إذا كان للإنسان مصلحة فيما يتعلق بدنياه ترى أن هذا الإنسان يدقق، ترى أن هذا الإنسان يدقق. فإذا كان الأمر يتعلق بالدين مشى، إذا كان الأمر يتعلق بالدين مشى، سواء كان في باب العبادات أو كان في باب ماذا؟ المعاملات. وهذا خطأ، وهذا خطأ، بل الواجب على الإنسان أن يدرك الغاية التي من أجلها خلقه الله جل وعلا في هذه الدنيا، ألا وهو عبادة الله جل وعلا. وتعبد الله عز وجل في جانب ما أمرك الله به من العبادات، وهكذا في جانب ما أحل الله وما حرم الله، إن هذه من العبادات تتعبد بها لله عز وجل، حين تبحث عن الحلال وتأتيه وتبحث عن الحرام ولا تأتيه، هذه أيضا من العبادات، هذه أيضا ماذا؟ من العبادات. فذكر العلماء بدائل، ذكر العلماء بدائل لهذه ماذا؟ المحرمات. والأصل الذي مر معنا وقلنا أن أكثر المعاملات ماذا عليه؟ وهو بيع الإنسان ما لا يملك، هذا هو الأكثر في المعاملات، الأكثر في المعاملات الآن هو أن الإنسان يبيع أشياء لا يملكها، سواء كان عن طريق هذه الإلكترونيات أو عن طريق المصارف البنوك أو عن طريق المعاملات اليومية إلى آخره. الأكثر فيما يتعلق بالمعاملات أن الإنسان يبيع ما لا يملك، ثم بعد ذلك أيضا يبيع ما لم يحز ما ملكه، هذا هو الأكثر. لماذا يفعل الإنسان هذا الشيء؟ يفعل هذا الشيء لأنه ما فيه تعب، لأنه لا يجد ماذا؟ تعب، عنده نقود في البيت، عنده ماذا؟ النقود ماذا في البيت. يأتي إنسان أنا أريد كذا، وذا يقول أنا أريد كذا، فيتعاقد معهم ويبيع ويشتري، يتعاقد معهم ويبيع ويشتري، ثم يحيلهم على محلات، يحيلهم على محلات، فيذهب ذاك فيأخذ ماذا؟ يعني هذا الشيء الذي يريده، وذاك يرسل له المال بعد يومين ثلاثة أيام. معنى ذلك أنه يبيع ويشتري في النقود فقط، يبيع ويشتري في النقود، لا ملك سلعة ولا حال سلعة، فباع ما لا يملك. وحقيقة الأمر أن هذا الإنسان ماذا حصل منه؟ باع نقودا بنقود. ولهذا يقول العلماء أن هذا الإنسان مرابي، يعني يأتي عليه ربا الفضل وربا ماذا؟ النسيئة، لأنه أعطى الشيء الذي هو بعشرة مقابل خمسة عشر، وأدخل السلعة التي ما دخلت في ملكه، ولم يحصل منه ماذا؟ الحيازة. فعدم دخول السلعة في ملكه ولم تحصل ماذا؟ الحيازة. فوجود هذا البيع الصوري وجود ماذا وعدمه سواء، فكأنه باع النقود بالنقود، أعطاه عشرة آلاف وطلب منه خمسة عشر ألفا بالتقسيط، أي يعطيها ماذا؟ مقسطة. هذه هي بيع النقود بالنقود، هذه هي بيع النقود بالنقود. فيدخل في نوعين من أنواع الربا، النوع الأول ربا الفضل عشرة بخمسة عشر، والنوع الثاني ربا النسيئة، لأنه لم يقبض هذا ماذا؟ المقابل، لم يقبض هذا ماذا؟ المقابل إلا متأخرا مقسطا. فهذه هي حقيقة ماذا؟ الربا، هذه هي حقيقة الربا، بمعنى أن هذا الإنسان يطلب الأرباح يعني كما يقال سريعا، يريد الثراء بسرعة، يريد الثراء بسرعة. يقول لو ذهبت فاشتريتها ثم بعد ذلك نقلتها ثم بعد ذلك خزنتها ثم بعد ذلك بعتها، قد تتأخر هذه الأمور، قد تتأخر هذه الأمور، فيأتي عن طريق الخط السريع، عندنا خط سريع وعندنا خط ثقيل كما يقال، فيسلك الخط السريع فيما يتعلق بالثراء وما يتعلق بالتجارة وما يتعلق بجمع الأموال، ولكنه سريع في الدنيا بطيء يوم القيامة، سريع في هذه الدنيا لكنه يوم القيامة بطيء، سيحاسب الإنسان ماذا عليه. وإلا في الأمر سهل حقيقة، أن الإنسان يأتي الإنسان هذا الشخص الذي يريد الشيء ما عنده ماذا المال، نقول لا حرج أن تقول له ماذا تريد ويصف ماذا السلعة وبكم ستكون السلعة وكم سيكون ماذا في الشهر مقسطة وإلى كم شهر تقسط هذه ماذا السلعة، ما في إشكال هذا الأمر، الإشكال أنها معاقدة، فإذا جعلتها معاقدة لا مواعدة دخلت في هذا الأمر، اجعلها مواعدة فقط. وأيضا هذه المواعدة ما تكون ملزمة، هذه المواعدة لا تكون ماذا ملزمة، أي اكتب ما تريد مع هذا الشخص لكن لا تبيعه قبل الحيازة وقبل التملك، قبل الحيازة وقبل التملك افعل ما تريد من تحديد السلعة ونوع السلعة وبكم السلعة نقدا وتقسيطا وهكذا كم سيسدد في كل شهر حتى ينتهي ماذا من الدين الذي عليه، تجعلها مواعدة. وهذه لا خلاف فيها بين العلماء أنه لا حرج، لا خلاف فيها بين العلماء أنه لا حرج. ثم بعد ذلك تذهب إلى المحل، تذهب إلى المحل، أو الصورة الثانية توكل نفس هذا الشخص وكالة، لا على أنك تبيع، لا وكله، تذهب إلى المحل الفلاني فتأخذها وتأتي بها إلى بيتي، فإذا وصلت إلى بيتي يقول لك تعال يا فلان أنا وكلتك في قبضها والآن هي وصلت عندي، الآن نتعاقد، الآن نتعاقد على هذه ماذا السلعة، تريد السلعة؟ قال أريد السلعة، في تعاقد حلال، هذا هو الحلال. فإذا قال أنا ما أريد السلعة وأخلف وعده هل يلزم بها؟ نقول من حيث الإلزام بها ماذا دينا، من حيث الإلزام بها دينا قال بعض العلماء أنه يلزم بها دينا، لأن هذا من قبيل الوعد، من قبيل الوعد، والواجب على الإنسان الإيفاء بالوعد، وسيأتي تفصيل ما يتعلق بالإيفاء بالوعد. لكن من حيث الإلزام القضائي بمعنى أنه أصبح مشتري لمجرد أنه تواعد وأحضر هذه ماذا السلعة، نقول لا، من حيث القضاء لا يكون هذا الإنسان مشتريا حتى يعني ماذا يتعاقد مع هذا الشخص على هذه السلعة، وإنما هي مجرد مواعدة، إنما هي مجرد ماذا مواعدة. فإذا قال ذاك الإنسان أنا ما أريد هذه السلعة، أنت ماذا تفعل؟ تجعل لك كما يقول العلماء خط رجعة مع أصحاب المحلات، فتقول أنا لي الخيار في هذه السلعة، قد يأخذها فلان وقد لا يأخذها، فإذا ما أخذها أعدت هذه ماذا السلعة، أعدت هذه ماذا السلعة، فأخذ ضمانات أو أخذ مقدم أو أخذ عربون أو شيء من هذه الأشياء قبل الحيازة وقبل التملك، هذا من الربا، هذا من الربا، ولا يصح هذا البيع. وتكون ارتكبت نهيين، النهي الأول بعت ما لا تملك، والنهي الثاني بعت ما لم تحزه، بعت ماذا ما لم تحزه، فوقعت في نهيين. وحكم هذا المني أنه فاسد، أي كأنه لا بيع، كأنه ماذا لا بيع في مثل هذه الصورة، فهذه هي الحلال، هذه هي الحلال للإنسان. فإذا ما أرادها ما في مشكل، إذا كان عليك ضرر وخسرت ماذا مالا لك أن تطلب ماذا التعويض، لك أن تطلب ماذا التعويض. فإن الإنسان قد يأخذ ماذا سلعة ثم يقول المشتري أنا ما أريد هذه السلعة، أنا لا أريد هذه ماذا السلعة، فقال العلماء إذا كان يترتب عليها ضرر، قد تكون هذه السلعة التي اشتراها ما عمل له الخيار مع صاحب المحل، أو كذلك يعني ماذا لم يعمل الخيار مع صاحب المحل وربما يتضرر بكونها تبقى عنده، ما يقدر لها من يشتري هذه السلعة، أو ستشترى بأقل من ثمنها. فإذا كان يترتب على هذا الفعل ضرر، تكلم العلماء هل يتحمل الضرر والتعويض هذا الشخص الذي واعد ماذا بالشراء، تكلم العلماء على هذه المسألة. لكن إلزاما بالبيع لا، إلزاما بالبيع لا، فإن هذا الإنسان لا يجوز له ماذا باتفاق أن يبيع شيئا ما ملكه ولم يحزه. فهذه الطريقة السهلة، فكما قلنا أن بعض الناس يعني يسلك هذه ماذا الطريقة من أجل أن لا يتعب، لا نقل ولا خزن ولا كذلك يعني ماذا التأخر ماذا في البيع. وإلا في البيع الحلال هي هذه، تشتري الأشياء تضعها في بيتك، لم تشترى هذه الأشياء تعيدها إلى المحلات، وخرجت لك من هذا ماذا النهي، خرجت من هذا ماذا النهي. فالبدائل بحمد الله عز وجل كثيرة، البدائل لهذه البيوع ماذا كثيرة، ونحن في هذا المقام بإذن الله عز وجل نذكر ما يسر الله من البدائل للبيع الحلال، ولا يدل هذا على الحصر أن هذه أن الحلال محصورة فيما سنذكره، لا، الحلال أوسع من ذلك، الحلال أوسع من ذلك، لكن نذكر بدائل. يعني كأن الإنسان يقول هل البيع والشراء الحلال أبوابهم وطرقهم هذا كثيرة أو أنها معدودة؟ نقول لا، الطرق كثيرة، لعلك لا تدرك هذه ماذا الطرق، أنه قد يأتي إلى طريق من الطرق يظن أن هذا حرام. يعني أصور لك بعض الصور الآن، هذا إنسان اشترى سلعة، هذا إنسان اشترى سلعة وكان له الخيار فيها، إنسان اشترى سيارة، اشترى سيارة وقال لصاحب المعرض أنا لي الخيار أسبوعا أنظر في هذه السيارة، ولم يجعل أيضا ماذا صاحب المعرض له ماذا حق الخيار، إنما كان الخيار لأحدهما وهو المشتري دون البائع. في فترة الخيار وهي فترة ماذا الأسبوع، حصل بأن هذا المشتري باع السيارة، هل يصلح هذا البيع؟ نقول هذه من الطرق المباحة للبيع والشراء، يجوز لك أن تبيع هذه السيارة. لماذا؟ لأنك ملكتها وحزتها وكان الخيار لك. ببيعك للسيارة في أثناء هذا الأسبوع زمن الخيار، زمن ماذا الخيار، هذا حلال لأنك مالك ماذا لي السيارة، لأنك مالك ماذا لي السيارة. هذه من طرق البيع، لأن أحيانا سبحان الله الإنسان يشتري سيارة فيطلب الخيار أسبوعا، وصاحب المحل ما يكون للخيار، أي لا يطلب خيارا، وإنما الذي اشترط شرط الخيار هو المشتري. فجاءته سبحان الله جاءه ربح، بعد يومين ثلاثة أيام جاء إنسان تبيع هذه السيارة، قال بكم؟ قال 100,000، واشترى 50,000 وباعها، حكم هذا حلال. هذه من البدائل، هذه تعتبر من بدائل البيع والشراء، لأن بدائل البيع والشراء كثيرة جدا. فمن هذه الطريقة إذا كان الخيار للمشتري دون البائع، إذا كان الخيار للمشتري دون ماذا البائع، فهذا من هذا المعنى. من أيضا من البدائل الكثيرة منها إذا اشترى الإنسان السلع دينا، الإنسان يشتري السلع دينا، أي سلعة من السلع يشتريها ماذا دينا، معنى أنه سيسدد صاحب ماذا من اشترى منه هذه الأشياء، إما جملة وإما تجزئة، إما جملة وإما ماذا تجزئة، أي اشتراها ماذا دينا. في هذه الفترة هل أن يبيع هذه الأشياء قبل أن يسدد الدين الذي عليه؟ نقول لا حرج، هذه من البدائل أيضا، فإن الإنسان قد يشتري سلع إما بالجملة وإما بالتجزئة ولم يدفع لصاحب الجملة أو لصاحب التجزئة شيئا من المال، فحازها وكذلك يعني ماذا ملكها بالبيع دينا، بالبيع ماذا دينا. في هذه الفترة هل يجوز لهذا الإنسان أن يبيع هذه السلع ويسدد بعد ذلك الدين الذي عليه؟ نقول لا حرج، هذه من البدائل أيضا، هذه أيضا من البدائل الذي وسع الشارع ماذا فيها، الذي وسع الشارع ماذا فيها ولا إشكال، وسع الشارع فيها ماذا ولا إشكال في مثل هذه الحال. بخلاف كما قلنا فيما يتعلق بالمعاملة الأولى، كيف تربح فيما لم تضمن، كيف تربح فيما لم تضمن، وكيف تبيع ما لا تملك، لأن النهي الأول الذي مر معنا أن هذا الإنسان ربح، ربح في ماذا؟ فيما لم يضمن، لأن ضمان هذه السلع الذي إلى الآن ما حازها، وإنما يعني ماذا تواعد مع هذا الشخص، تواعد وتعاقد مع هذا الشخص قبل أن يبيعه، عنده نقود، فتعاقد مع إنسان عقدا لا مواعدة، فماذا حصل؟ نقول الآن أنت بعت ما لا تملك، هذا نهي أول، بعت ما لم تحزه، هذا نهي ثاني، بعت يعني ربحت فيما لم تضمنه، لأنه ما زالت السيارة في مكان المعرض وهذه السلع ما زالت ماذا في أماكنها، فتربح ما لم تضمن. إذا ارتكب ثلاثة مناهي، ارتكب ثلاثة مناهي بعد أن عامل هذه ماذا المعاملة، فلو كانت المسألة مواعدة ما حصل هذه المناهي وكان حلال له، لم تحصل هذه المناهي وكان حلالا له، لأنه لما سيدخل السلعة في ماذا في ملكه ملكها ثم حازها، إذا ربح فيها فقد ربح فيما ضمنه، إذا باعها فقد باع ما ملك، وإذا كذلك يعني حصل بها كذلك يعني ماذا باعها أيضا فقد باع ما حازه، إذن خرج من المناهي، خرج من تلك ماذا المناهي. فهذه من البدائل، هذه من البدائل. أما البيع الأول فستقع في ثلاثة محرمات، وزد على ذلك أنك ستقع في نوعين من أنواع الربا، فتجعلها خمسة الآن محرمات. نوع الربا الأول ربا الفضل، ونوع الربا الثاني ربا ماذا النسية، فتكون ارتكب في معاملة ربما ماذا مكيف، يعني مكيف، تخيل باع مكيفا أو مروحة بهذه الطريقة، فارتكب خمسة من المحرمات، ارتكب خمسة من المحرمات، ربا الفضل، ربا النسيئة، ربح فيما لم يضمن، باع ما لم يملك، باع قبل الحيازة، خمسة محرمات، خمسة محرمات، الأمر خطير. الأمر ماذا خطير. وعندنا البدائل، ما هي هذه البدائل؟ لا تعقد معه البيع يا أخي، اجعلها موعدة لا تعقد معه البيع حتى تأتي السلعة إلى بيتك، فإذا لم يشتريها هذا الذي توعدت ماذا معه ما في إشكال ترجع السلعة إلى المحل. فإذا طلبت أجرة السيارة كان يكون عليك ضرر، تقول أنا أريد مقابل أجرة السيارة حتى أرجع السيارة، أنت وعدتني بالشراء، يكون الأمر سهل بخلاف ما لو باع الإنسان. ولهذا كما قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى حكيم بن حزام يبيع هذا البيع قال له لا تبع هذا البيع، وجاء فيه أنه فيما يتعلق بالطعام، والحقيقة أنها في كل المبيعات، يعني اللفظ جاء فيما يتعلق بالطعام من حديث عمرو بن شعيب عن أبي عن جده، وهكذا من حديث كذلك حكيم ابن حزام، وقد مر معنا التعليق على هذين الحديثين، جاء في الطعام حتى قال عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما وأحسب كل شيء مثل الطعام، أي بمعنى أن هذا عام في الطعام وفي غير الطعام، لا تبع ما لا تملك، والمقصود لا تبع ماذا؟ ما لا تملك، أي بمعنى لا تبع شيئا لا تقدر على تسليمه. وقد فرقنا بين بيع ما لا يملك الإنسان وما يتعلق ببيع ماذا؟ السلم، ما يتعلق ببيع السلم. من البدائل في هذا الباب الذي هي على سبيل أنها حلال ليست ماذا محرمة، بيع السلم عند العلماء، بيع السلم كما جاء في حديث عبد الله بن عباس، كيف بيع السلم؟ بيع السلم هو سيبيع شيئا هو ما ملكه ما حاز إلى الآن، لكن هذا البيع موصوف في الذمة لا معينا، ومقدور على تسليمه في وقته عادة. وصورة هذه المعاملة الذي أباح الله سبحانه وتعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم أن تدفع الثمن كاملا فيما تريد، تدفع الثمن كاملا فيما تريد ويؤخر المثمن، لكن هذا المثمن يختلف عن بيع ما لا يملك الإنسان، فإن بيع ما لا يملك الإنسان شيء معين لا يقدر على تسليمه، لا يقدر على تسليمه. أما هذا فهو بيع لموصوف في ذمتك، بمعنى وهو الفارق بين كون الإنسان يبيع معينا وكون الإنسان يبيع ما في الذمة، ها هنا فروق. ما هي هذه الفروق؟ لو أن إنسان تعاقد مع إنسان قال سأبيعك هذه السلعة، أبيعك هذه ماذا؟ السلعة، وحصل التعاقد وقبل أن يسلمه هذه السلعة تلفت، تلفت هذه ماذا؟ السلعة، قال العلماء هي في ضمان البائع، هل يجب عليه أن يبدل سلعة أخرى؟ نقول لا، لأن هذه السلعة وقع عليها العقد وهي معينة، بخلاف بيع السلم لو أنه يعني أثناء مجيئه بالسلع التي تعاقد عليها بعد 6 أشهر، يعني هو في الطريق أتانا بالحديد أو بالخشب فحصل له التلف، نقول ترجع وتأتي بحديد آخر وخشب آخر، لماذا؟ لأنك بعت موصوفا ولم تبع ماذا معينا. هذه الفروق بين بيع المعين وبيع الموصوف ماذا في الذمة، ترجع وحصل له تلف في الطريق، نقول ترجع وتأتي بالثالث وترجع وتأتي بالرابع حتى لا يقول لا أجد شيئا، لماذا؟ لأنك بعت شيئا موصوفا في الذمة، بخلاف ما لا كون معينا، فإذا تلف انتهى البيع بينك وبين البائع. فهذا هو الفرق بين بيع الشيء المعين وبين بيع الشيء الموصوف ماذا في الذمة. فإذا من البدائل في باب البيع والشراء وهي حلال بيع السلم، والراجح مر معنا أن بيع السلم قد يكون في الآجل وقد يكون في الحال، بيع الحال يعني السلم الحال. ما معنى السلم الحال؟ تأتي إلى شخص فتقول هذه كذا وكذا من المال، أريد يعني 10 دبات ماذا من العسل السدر، ويصف له هذه الأشياء، ينطلق ذاك يعني يريدها حالا، أريدها ماذا حال، لكن لم يعين المكان، لم يعين ماذا المكان، فذاك يأخذ المال فينطلق ويبحث له عن ماذا، عن العسل، هذا موصوف ماذا في الذمة. تأتي هذه الصورة التي مرت معنا، فأثناء اتيانا ماذا بالعسل في الطريق حصل لها تلف، حصل لها ماذا تلف، نقول تذهب مرة أخرى فتأتي لي 10 دبات، لماذا؟ لأن العقد الآن موصوف في الذمة لم يكن معينا، وهذا ما يسمى بالسلم الحال الذي أباحه الإمام الشافعي، هو الراجح أن السلم على قسمين، سلم مؤجل وسلم ماذا حال. جماهير العلماء أن السلم لا يكون إلا في المؤجل بعد شهر شهرين 6 أشهر 5 أشهر لشيء موصوف في الذمة، يعني كذلك يعني ماذا بوصف لا تأتي عليه الجهالة، يأتي به سيكون ماذا في وقته يعني محضرا، سيكون في وقته ماذا محضرا، ولا يتعذر ماذا الاتيان به في وقته. فهذا هو بيع السلم موصوف في الذمة عادة يتوفر في وقته. ما حكم هذا البيع؟ نقول حلال إذا دفع الإنسان الثمن كاملا وتأخر المثمن سواء كان حالا أو كان مؤجلا، لكن هذا شيء موصوف في الذمة، لم يبع شيئا معينا، لم يبع شيئا ماذا معينا. وقلنا أن الفارق بين بيع المعين وبيع الموصوف في الذمة هذا يتلف، لست ملزما بالإتيان ما يقوم مقامه. في بيع الموصوف في الذمة أنت ملزم بأن تأتي بالثاني والثالث والرابع لأنه حصل البيع، لأنه حصل البيع، إلا أن يتعذر ماذا عليه فيقول لا أجد، نقول حينها تعطيه ماذا، إذا لم يجد نقول حينها تعطيه ماذا، ماله ولا إشكال. هذه من البدائل أيضا، هذه من بدائل البيع والشراء. من البدائل في باب الحلال أيضا أن الإنسان يريد أن يعامل معاملة يعني يكسب ماذا من ورائها، أن يكون الإنسان وكيل لمالك السلع، أن يكون الإنسان وكيلا لمالك ماذا السلع، يعني بمعنى أن هذا الشخص مشغول عنده تجارات فيوكل من يبيع له، يوكل ماذا من يبيع له. هذا الوكيل عندهم على قسمين، إما أن يكون متبرعا لا يعطى شيئا لأنه تبرع، وإما أن يكون يريد المقابل، أي مقابل أن يصرف لهذه المبيعات، يصرف لهذه المبيعات، فهذا مستأجر، هذا ماذا مستأجر، وتأتي عليه أحكام الإجارة، تأتي عليه أحكام الإجارة المطول المعروف ماذا عند العلماء. فأحيانا قد يقول بع هذا الشيء جملة، فيقول أنا أريد شيء من هذا ماذا البيع، أريد ماذا شيء، إما أن يحدد ماذا الأجرة، وإما أن يحدد ماذا النسبة، إلى آخر الطرق الذي يتعاملون بها. أنت وكيل لشخص فيوكلك في بيع ماذا شيء من الأشياء، اطلب نسبة، اطلب ماذا مالا، قدر هذا المال، هذا لا إشكال فيه، حلال مباح، حلال ومباح. هذا صاحب السلعة وكلك في البيع وأنت لم تتوكل إلا بمقابل، هل في شيء؟ نقول هذه من البداية الحلال، هذه من البداية الحلال. بل لو قال لك خذ هذه السلعة، خذ هذه ماذا السلعة فبيعها ب10,000 ريال وما زاد خذه، وما زاد خذ ما زاد على هذه ماذا السلعة، الجمهور على منعه لأن الإجرة من شرطها أن تكون معلومة، لكن جاء عن عبد الله بن عباس أنه قال هذا لا حرك فيه، هذا لا حرك فيه، بع هذا الشيء 100,000 ما زاد خذه لك، ما زاد خذه ماذا لك، لا إشكال فيه. إذا قال بع هذا الشيء 100,000 وسكت، فذهب أخونا هذا فباعه 150,000، وضع 50 ها هنا والمئة هنا، فأتى قال هذه 100، هل يجوز لهذا الفعل؟ نقول ما يجوز، لابد تعطيه 150. لماذا؟ لأنه لم يجعل لك ما زاد على 50، وتطلبه ماذا الأجرة الذي اتفقت عليها، هل طلبت أجرة؟ قال أنا ما سميت الأجرة، وأنت تريد أن تعمل بالأجرة؟ قال نعم. نقول تطالبه بالأجرة، أما 50 مع 100 تدفع لهذا الشخص، 50 مع 100 تدفع لهذا ماذا الشخص. فهذه من البدائل، هذه من البدائل. فأنت الآن ماذا وكيل عن المالك، وأحيانا قد يكون العكس، تكون وكيل عن المشتري، إنسان يريد أن يشتري شيئا، إنسان يريد أن يشتري ماذا شيئا، هذه من البدائل أيضا. فتقول أنا أحضر لك هذا الشيء لكن أنا أريد مقابل، أريد مقابل. تأتي إلى صاحب الدكان، يعني صاحب يعني ماذا الأدوات المنزلية الكهربائية السباكات، أريد كذا وكذا، يقول أنا ما عندي، فيقول أنا أريد هذه القطعة، فيقول شوف يا فلان أنا سأذهب إلى المحل الفلاني آتيك بها، لكن أريد أجرة، أنا وكيل لك لكن بمقابل، أنا سأبيعك إياها، أعطيك إياها بثمنها، سأذهب إلى المحل الفلاني هات نقودك، هذه 10,000 ريال، يذهب يشتري لماذا السلعة بسعرها لا يزيد عليها، ثم يأتي فيقول أنا أريد مقابل هذا العمل وكالة، ما في حرج، حلال. هذا من الحال. فأنت الآن وكيل من؟ وكيل للمشتري، وكيل للمشتري. العكس بالعكس، إذا حصل بأن هذا الإنسان قال أبقي فلوسك، فذهب فأتى بمن المحل فأحضرها، فقال تريدها؟ قال نعم. في تعاقدان، لأن ذاك قد ملكها، ذاك دفع الثمن وملكها وحازها، ثم أتى بها إلى محله فأراد أن يعاقده الآن عليها، نقول هذا لا حرج فيه، هذا لا حرج ماذا في هذه الحالة. الصورة التي هي خطأ وتكثر ماذا عند أصحاب المحلات، وما نقول محلات بقالة أو سوبر أو شيء، بل أحيانا قد تتعامل بها يعني كما يقال أسواق كبيرة، أسواق كبيرة، ماذا تريد؟ قال ما هي عندنا لكن نأخذ هذا، فيتعاقد معك، يتعاقد معك فيشتريها من أماكن، ثم يأتي في بيعك هذه الأشياء، يعني يتعاقد معك على بيعها. هذا باع ما لا يملك، باع ما لا يملك، فيدخل في القسم الأول، باع ما لا يملك ولم تحصل الحيازة، وكذلك يعني ربح فيما لم يضمن، فيتعاقد معك فيأتي بها من المحل الثاني، يا فلان أنا أريد كذا وكذا، فيقول نعم، فيتعاقد معك عقدا رسميا، ثم يذهب يبحث عنها في المحلات عند أصحابه عن قرب أو عن بعد. مر معنا أن هذا كبيع حكيم بن حزام الذي نهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه المعاملة، قال لا تبع هذا الأمر، أي لا تفعل هذا ماذا الأمر. فأصحاب المحلات هم على 3 أقسام، ما هو محل صغير، كل المحلات يتعامل بهذه الطريقة، إما أن يكون وكيلا وهذا أريح له، يأخذ بقدر تعبه ويعطيه نفس العشرة في يشتريها بالعشرة يقول أنا أريد يعني ماذا مقابل العمل هذا، ما في إشكال. الصورة الثانية يشتريها لنفسه هذا صاحب المحل ويحوزها ثم يأتي بها إلى المحل فيتعاقد معه، نقول هذا لا إشكال. الصورة الثالثة كما قلنا يبيعها يتعاقد معه ثم يذهب يلتمسها ماذا في المحلات، نقول هذا أمر محرم، هذا أمر ماذا محرم. وإذا قال، وهذه الصورة أيضا، إذا قال يا فلان تشتري لي السلعة الفلانية بمعنى يعني أنه أقرضه ثم وكله في شراء هذه ماذا السلعة، فإذا زاد عليها دخل في باب الربا، لأن هذا قرض جرى نفعا، قرض جرى نفعا، فكيف لو باعها يدخل في عدة محاضير، يدخل في عدة ماذا محاضير. فما هو المخرج في مثل هذه المعاملات الذي هو كالبديل وهو حلال؟ نقول اجعل نفسك وكيلا، خذ لك مقابل هذا العمل، خذ لك مقابل هذا ماذا العمل. وهكذا الذين يعني يصلحون الجوالات والأشياء قد تكون ما عندهم هذا القطع، ما عندهم هذه ماذا القطع، هو سيصلح لك هذا الشيء، يصلح لك ماذا الجوال، يأخذ على عمله ما في إشكال، لكن هذه القطع سيبيعك يعني بمعنى أنه يتعاقد معك على سعر هذه ماذا القطع. فنقول نفس الأمر، إما أنه يقال صاحب الجوال اذهب فخذ هذه القطعة تشتريها بنفسك وتأتي بها حتى يصلح لك صاحب ماذا الجوال، وإما أن ذاك الشخص يأخذها من المحل ثم يقول تعال يا فلان هذه قطعة القطعة كذا وكذا تشتري هذه القطعة فيشتري على هذا الحال، ما في إشكال. أما الصورة الثالثة فهو يتعاقد معه على الإصلاح وعلى بيع هذه ماذا القطع قبل أن يحوزها، نقول هذا حرام، باع ما لا يملك ماذا الإنسان، فهي نقود بنقود، وربح فيما لم يضمن، وهكذا أيضا باع ما لا يملك وباع قبل ماذا الحيازة، كل هذا من قبيل يعني الأبواب المحرمة. إذن أبواب ماذا، الأبواب التي هي بدائل وهي تعتبر ماذا حلال كثيرة جدا، لكن نحن نذكر ما يسر الله عز وجل من هذه يعني ماذا الطرق، طرق الحلال. من طرق الحلال ما يسمى بالسمسرة، أن يكون الإنسان وسيطا في باب البيع والشراء، أن يكون الإنسان، وهذه حقيقة أنها تحتاج إلى دروس ما يتعلق مسألة السمسرة، ما يتعلق مسألة السمسرة، أن يسر الله سبحانه وتعالى مع الدورة الثانية نجعل الدورة في باب السمسرة، أحكام السمسرة نجعلها في أحكام السمسرة، لأنها مبحثها ماذا موسع جدا، وليست محصورة فيما يتعلق بالبيع والشراء، حتى في باب النكاح، حتى في باب ماذا النكاح، فأبوابها طويل. لكن الصورة المختصرة فيما يتعلق بالسمسرة أن الإنسان يكون وسيطا، هذا الوسيط ما هو كل من هب ودب، لابد أن يكون صاحب خبرة، لابد أن يكون أنك ستبيع وتشتري، تبيع وتشتري يتوفق بين البائع وبين المشتري، لابد أن يكون عندك خبرة، لابد أن يكون عندك خبرة وعندك أمانة، ولا تلمع السلعة وهي لا تستحق، أنت المقصود منك عملك هو أن تكون صادقا ناصحا ذا خبرة، تريد أن تقرب بين البائع والمشتري، ثم تأخذ ماذا، ثم تأخذ أجرتك، ثم تأخذ الأجرة على هذه ماذا السمسرة. أما أنك تلمع السلعة وتبالغ فيها ولم تكن أمينا تبيع بيتا، لابد أن يكون عندك معرفة البيت، تطلع على البيت تماما، فتأتي إلى الذي يريد شراء البيت، البيت فيه أوصاف كذا وكذا وكذا، تذكره تماما لأنك صاحب خبرة، صاحب ماذا خبرة. أما تلمع ماذا البيت والبيت مغشوش أو السلعة مغشوشة، هذا حرام، هذا حرام. إذن لابد أن يكون صادقا أمينا ناصحا ذا خبرة، ذا ماذا خبرة في مثل هذه ماذا المجالات. وما يتعلق بالسعي قد تأخذه من البائع وهذا الأصل، وقد تأخذه من البائع والمشتري إذا كان هناك عرف أو كان هناك ماذا شرط، ويرجع إلى العرف فيما يتعلق بتقدير الأجرة، وإن لم تسمى نرجع إلى العرف. هذا ما يتعلق بعمل ماذا الوسيط، فهي من الأعمال التي هي حلال إذا صدق الإنسان فيها ونصح الإنسان فيها وكان ذا خبرة وجعل نفسه مجرد وسيطا يقارب بين البائع والمشتري، هذا حلال، هذا مما أحله الله سبحانه وتعالى، وهي تعتبر من البدائل، وهي تعتبر ماذا من البدائل. من ذلك أيضا ما يتعلق بما يحصل به البيع والشراء عن طريق هذه ماذا، عن طريق هذه الإلكترونيات، عن طريق هذه ماذا الإلكترونيات. هذا إنسان عنده تجارات، تاجر عنده ماذا تجارات، فتدخل على هذا ماذا التاجر، طيب هذا إنسان تاجر عنده تجارات، يقول للشخص من الناس أنا أعرض هذه يعني ماذا البضاعات، أعرض هذه البضاعات ماذا لك، وأجعل عندي رابطا، من أراد أن يشتري أعطيها الرابط فيدخل عليك مباشرة، فأنا كالدلال أدل عليك، أنا كالدلال، ما تدخل فيما يتعلق يعني ماذا بالترغيب في السلع أو تدخل يعني بالتحفيز على السلع، مالك أي عمل، فقط عندك الرابط وتعرض هذه ماذا السلع. فإذا اتصل عليك إنسان أنا أريد هذه ماذا السلع، تعطيه الرابط فيدخل على التاجر مباشرة، يعني على المالك مباشرة، ثم بعد ذلك أنت تطلب هذا ماذا، تطلب هذا التاجر، أنت دلال مع التاجر، تدل ماذا على تجارته، فتطلبه ما تريد، تطلبه ماذا ما تريد، أنا أدل عليك، إذا دللت عليك فلانا من الناس أريد مقابله ماذا كذا وكذا. هذه من البدائل الحلال، هذه من البدائل ماذا الحلال، لست بالذي يبيع، لست بالذي يبيع. الآن العكس سبحان الله، بعض الناس عندهم ماذا، عندهم عروضات، عنده ماذا معروضات، عنده قناة يعرض بعض ماذا المبيعات، ويبيع ويشتري وهو لم يملك هذه الأشياء، يبيع ويشتري وهو لم يملك هذه الأشياء، حينما ترسل لماذا الفلوس يطلب هذه المبيعات من الشركات الذي ربما ما تعاقد معها وما يعرف هذه ماذا الشركات، فيبيع أشياء هي ليست له، ما حازها وما ملكها ويربح ماذا فيها، فيصور نفسه على أنه يبيع ويشتري. ما الحل؟ نقول الحل لا تغش، لكن تجعل نفسك على أنك وكيل لهؤلاء المشترين، تعرض هذه البضاعات أين هي؟ تقول في المحل الفلاني، في الشركة الفلانية، أنا سأتي بها بإذن الله عز وجل، أنا أحضر هذه ماذا السلع، فيعتبر وكيلا لهؤلاء، فيريد أن يأخذ مقابل، يريد أن يأخذ ماذا مقابل لهذه ماذا العمل، فنقول هذا لا حرج. أما يصور الإنسان نفسه على أنه مالك لهذه السلع فيبيع ويشتري ماذا فيها، فهذا حرام، باع ما لا يملك، وباع قبل الحيازة، وربح فيما لم يضمن، ودخل فيما يتعلق ببيع النقود بالنقود، ما يتعلق ببيع ماذا النقود بالنقود، وهذا أمر محرم، هذا أمر ماذا محرم. والحل، الحل تقول أنا أدل على هذه الأماكن، أي بمعنى أنا أشتري لك، أنا أشتري لك، لأن بعض الناس قد لا يستطيع الوصول إلى هذه المحلات وإلى هذه الشركات، وهذا الإنسان عنده خبرة، عنده اتصالات وعنده لقاءات وعنده يستطيع إحضار هذه السلع، يستطيع إحضار هذه السلع، فهو وسيط، هذا الوسيط يريد أن يأخذ أجرة، في حرج؟ نقول ما في حرج إذا حددها، إذا حدد الأجرة نقول لا حرج، لكن لابد أن يلتزم أن هذه السلع إذا وصلت وكانت على نفس الوصف ولم يكن فيها عيب كان لازم، كان هذا البيع من قبيل البيع اللازم، كان هذا من قبيل البيع اللازم. أما إذا كانت معيبة أو لم تأتي على الأوصاف كان للمشتري حق الخيار، كان للمشتري حق الخيار. في بعض هذه الأماكن قد لا يستطيع الإنسان أن يرد المبيع ولا أن يرد ذاك الذي جاء على خلاف ماذا وصفه، فنقول للإنسان لا تعامل، لا تعامل هذه المعاملة، أي نقول للمشتري لا تعامل هذه المعاملة إذا لم يكن لك حق ماذا الخيار، إذا وجدت فيها عيبا أو رأيتها على غير ماذا أوصافها. أما إذا كان الذي سيبيعك ماذا سيبيع هذه الأشياء هو المالك لا أصل كما قلنا في القسم الأول، ويشترط عليه الوسيط، اشترط عليه الوسيط إن كانت مبيعة فلا بد من إرجاعها، وإن كانت على خلاف أوصافها لا بد من إرجاعها، هذا الإشكال فيه. وبعض الناس في ما يتعلق بالبيع والشراء يجعله منصة، يجعلها منصة يشترك فيها الباع والمشترين، كل بائع ومشتري يدخلون هذه ماذا المنصة، قد يدفعون يعني ماذا حق المشاركة وحق يعني كذلك يعني ماذا الدخول في هذه ماذا المنصة، نقول لا حرج، يدفع الإنسان مبلغا رمزيا فيدخل مع الباع والمشترين، يعني منصة يعني تشتمل ويجتمع فيها من يبيع ويشتري، من يبيع ويشتري، فهذا يعرض ذاك يبيع وذاك ماذا يشتري. ايش يعني ماذا عمل هذا صاحب المنصة؟ عمل صاحب المنصة ان من اراد البيع يعني هذا عندنا بائع وهذا مشتري وكلاهما مشترك في هذه المنصة، يدخل وسيطا بينهما لتسهيل المعاملة، فهو الذي يقبض المال ويقبض السلعة، يوصل السلعة فيقول للمشتري هل وصلت السلعة؟ هل فيها عيب؟ هل جاءت على الوصف؟ يقول نعم، خلاص البيع منتهي، حينها يرسل المال للبائع، حينها يرسل المال للبائع، فهي شبكة كما يقال، منصة يشترك فيها من يبيع ويشتري، من يبيع ويشتري في عرض هذه ماذا المعروضات، يحصل بينهم البيع والشراء، وصاحب المنصة يأخذ أجرة على عمله لأنه الذي استقبلهم هو الذي جمعهم في هذه المنصة، فيعملون اشتراكات، وإذا كان في بيع دخل ماذا وسيطا، هذه من البدائل، هذه أيضا ماذا من البدائل في باب البيع والشراء، ولا حرج ماذا فيها، لا حرج ماذا فيها، يدخل الإنسان في مثل هذه المنصات وهي ماذا جائزة. من البدائل عندنا ما يسمى بالمضاربة، من البدائل في باب البيع والشراء وهي حلال، المضاربة وتسمى المقارضة، تسمى المضاربة وتسمى المقارضة. صورة هذه المسألة صورة هذه المسألة إنسان عنده مال وما عنده كما يقال وقت يعمل في هذا المال, ما عنده وقت أو ما يريد أن يعمل في هذا المال, إما أنه مشغول بأشياء وإما أنه لا يريد أن يعمل في هذا ماذا المال, أو ما عنده خبرة. عندي أموال يقول أنا ما عندي خبرة في باب البيع والشراء والتجارات, فهو أحد ثلاثة رجال, إما أن يقول أنا ما أريد أدخل في التجارات لكن عندي مال, أو يقول أنا ما عندي خبرة في باب البيع والشراء, أو عنده أعمال مشغول بها, عنده أموال يريد يشغلها, فيأتي إنسان فيقول أنا أعمل في مالك, فيتفقان على ما يتعلق بالعمل في الحديد في اللحم إلى آخره, فيتفقان ثم يتفقان على الربح وهو الربح المشاع, أي ما حصل من الأرباح فلي الثلثان ولك ماذا الثلث, لم تحصل أرباح لا لصاحب المال ولا لماذا للعامل, وإذا حصلت خسارة على المال على رأس المال ولم يحصل التفريط من العامل ولا التقصير فحينها لا يضمن المال بالإجماع, لا يضمن المال ماذا بالإجماع. ومتى تقسم الأرباح هذه موسعة, لكن هذه صورة من صور المضاربات وهي تعتبر بديلا في باب البيع والشراء الحلال, تعتبر بديلا في باب البيع والشراء الحلال, هذه هي المضاربة. لكن ما دام ذكرت ماذا المضاربة نذكر شيئا مهما دائما تحصل فيه الإشكالات, يعني تجعل إنسان في محل مضاربة, محل عسل بقالة, فتقول عليك العمل وأنا علي المال, هذا مضارب, هذا الشخص مضارب, والأرباح التي تأتي هي ماذا مناصفة بيني وبينك, مناصفة ماذا بيني ماذا وبينك, متى تقسم يأتي لها الكلام. فالشاهد أن بعضهم قد يطلب راتبا بجانب ماذا النصيب المشاع, يعني ربح مشاع الثلث, إن حصلت ربح فأنا أريد الثلث, ما حصل ربح ما أريد شيء, هو ما سيحصل لشيء أصلا, إذا لم يحصل ربح ما له شيء, إذا حصل ربح فيعطى ماذا الثلث قليلا كان أو كثيرا, لكن هذا يريد أن يطلب مقابل يعني ماذا مقابل هذا النسبة راتبا شهريا محدودا, يقول أنا أريد 20,000 في الشهر, هذا راتب أريده, وأريد أيضا ماذا الربح وما يتعلق بالنسبة, ما يتعلق ماذا بالنسبة. العلماء يقولون هذه المسألة على ثلاث أقسام, العلماء يقولون هذه المسألة على ثلاثة ماذا أقسام. القسم الأول أن يجعل هذا أي صاحب المال الذي جعل هذا الإنسان في هذا المحل في هذا البقالة إلى آخره, يجعل له حافزا أي جعلا, ما يكون من قبيل الملزم, الملزم أي بمعنى أن صاحب المال ما يكون ملزما به, وإنما هو جعل حافز حتى ينشطه على العمل, بمعنى يستطيع هذا الشهر يعطيه الشهر الثاني ما سيعطيه, حافز جعاله, هذه لا حرك فيها, لا حرك فيها ولا إشكال لأنها من العقود الجائزة. الصورة الثانية كأن يكون هذا الإنسان شارك بمال 100,000 وهذا شارك 100,000 ويريدون المشاركة العمل, يريدون المشاركة العمل, فيقول أنا أقوم بالعمل, يعني الذي دفع 100,000 يقول أنا دفعت 100,000 وأقوم بالعمل, وذاك دفع ماذا 100,000 دفع ماذا 100,000, ما يتعلق بالربح بحسب المال أو بحسب ما يتفقان عليه, لكن بقي هل هذا الإنسان أن يطلب راتبا محددا يقول أنا أريد 50,000 في الشهر إلى جانب هذه النسبة, هل هذا حلال أو ليس بحلال؟ قال العلماء المحل اختلف, المحل اختلف, سيأخذ ما يتعلق بالراتب مقابل ماذا مقابل عمله, مقابل عمله, ويأخذ فيما يتعلق بالنسبة مقابل ماله, فاختلف المحل, قالوا هذا لا حرك فيه في باب المشاركات والمضاربات, في باب المشاركات والمضاربات. الصورة الثالثة الذي حصل فيها الإشكال وهو أنه لم يدفع شيئا وإنما مال, إنما هذا يدفع المال وهذا عليه ماذا العمل, فيقول أنا أريد نسبة وأريد راتب في الشهر 50,000 60,000, هل يصلح لهذا الإنسان مقابل مجرد مقابل العمل الذي له يعني ربح له نسبة مقابل عمله, الراتب الآن لا محل له لأن المحل واحد عندنا, المحل أن هذا يعمل يعني مقابل ماذا مقابل النسبة, الراتب يقابل ماذا, ما في مال والنسبة يقابلها ماذا يقابلها العمل, يقابلها ماذا العمل, والعمل ما يقابله مال, هو ما دفع مال إنما كان عليه العمل, فهل يصلح أن يأخذ في مثل هذا المقام أو لا يأخذ؟ نقل ابن المنذر الإجماع عن هذا لا يجوز, لماذا؟ لأن مؤدى هذا أن ما في أرباح, لأن المقصود باب الشراكات وباب المضاربات حصول الربح المشاع الذي إذا حصل تقاسمه, لم يحصل هذا ذهب ماذا عمله وذاك ذهب ماله في هذه الفترة ما استفاد من ماله وذاك ذهب ماذا عمله, قالوا هذا هو العدل, فكون يطلب ماذا؟ راتبا شهريا، هذا مقابل ماذا؟ مقابل يعني ما يتعلق بالعمل، هو يأخذ ربح، هو يأخذ ربح ماذا؟ مشاع. الراتب يقابل ماذا؟ لأنه ما دفع مال. لهذا نقل ابن القيم، نقل ابن المنذر الإجماع أنه إذا أخذ على هذه الصورة راتبا معينا فإن هذه المشاركة لا تصح، فإن هذه المشاركة في باب المضاربة والمقارضة لا تصح. نقلوا عن شيخ الإسلام أنه أجازها، لكن يحتاج إلى نظر، لأنهم ذكروا أن المسألة على تصوير ثلاثي، فلعل شيخ الإسلام ما يعني هذه الحالة التي لا ترد إلا على محل واحد، لعل يعني الحالة التي قبلها التي ترد على محلين، محل المال ومحل العمل، ذاك الذي دفع مالا ويعمل، ذاك الذي دفع مالا ويعمل، وذاك الذي دفع مالا ولم يعمل، فذاك أخذ يعني ربحا مشاعا باعتبار المال، وأخذ راتبا معينا باعتبار ماذا؟ باعتبار أداك، أخذ ربحا مشاعا باعتبار المال، وأخذ راتبا معينا باعتبار عمله، باعتبار عمله، فعندنا محلان. أما هذه الصورة فليس لها إلا محل، الراتب بمقابل ماذا يأخذه؟ الراتب الذي هو على سبيل الإلزام بمقابل ماذا يأخذه؟ من أجل هذا المعنى نقل ابن المنذر الإجماع أن هذا لا يصح، أن هذه المعاملة على هذه الصورة لا تصح، فنقلوا عليها الإجماع، نقلوا عليه الإجماع، خاصة إذا كان هذه الأعمال الذي يريد مقابلها تلزمه من حيث العمل. أنت مضارب في ماذا؟ قال مضارب في البقالة، يبيع ويشتري، الأصل أنه هو الذي يبيع ويأخذ النقود وهكذا يعطي الأشياء ويجهز الأدوات، هذا عمله. أما أشياء ما لها علاقة بالعمل، ما لها علاقة بالعمل، هل أن يأخذ مقابلها ماذا؟ أجرا. نقول إذا لم يكن له اتصال بالعمل هذه مسألة أخرى، إما أن يستأجر عليها وإما أن يعمل فيأخذ مقابلها. أما يأخذ على نفس العمل المتعاقد عليه مضاربة فقالوا هذا لا محل من الإعراب. لماذا؟ قالوا ما عندنا إلا محل واحد، كيف يأخذ محلين؟ ما عندنا إلا محل واحد. فعلى كل نتنبه مثل هذه المسألة. من المسائل الذي يحصل فيها التشويش أيضا ما يتعلق، هذا يعطي سيارته فيقول اعمل عليها يا فلان، اعمل عليها يا فلان. طيب أنت الآن تضارب بالسيارة أو أجرت السيارة؟ فلا بد نفرق بين الأمرين. هذا يعطي باص، يقول يا فلان خذ الباص، أريد منك مقطوعا كل يوم 5,000 أو 10,000 أو في الشهر 50,000، يقطع له فيما يتعلق بهذا. نقول يا فلان هذه ليست مضاربة، هذه مؤاجرة، هل تأجرت باليوم أو بالأسبوع أو بالشهر أو بالسنة؟ ويختلف هذا العقد عن العقد الثاني، هذه نقول عقد مؤاجرة. كيف عقد مؤاجرة؟ ما دام ألزمت ب10,000 ريال هذا عقد لازم وعقد مؤاجرة. ماذا يترتب عليه؟ لا تأتي وأنت تعاقدت معه على أنه أسبوع ثم تأتي من اليوم الثاني أنا أريد سيارتي، ما سيعطيك السيارة، هذا عقد لازم، هذه من العقود اللازمة. وهكذا الإنسان أيضا لو وضع الباص بجانب بيته فكل يوم يعطيه 10,000 ريال، الباص ما يتحرك، نقول ما في إشكال لأنه إيجارة، المقصود أن يعطي معيا. إذا كانت من قبيل المضاربات نقول للشخص الذي أعطى باصه لا تحدد، لا تعين، تقول أنا أريد 10,000، من أين لك 10,000؟ قد يحصل هذا في اليوم 100,000، تدخل معه في خصومه، وقد لا يحصل شيئا يستغرض لك 10,000 مسكين، فهذا من الظلم. إذا كانت مضاربة فتقول الربح الذي يحصل في اليوم أو في الأسبوع أو في الشهر نحن وأنت مناصفة، هذا الإشكال، هي مضاربة. وإذا كانت مضاربة في هذه الحالة ما سيوقف ماذا الباص بجانب بيته، هو يريد يشتغل يعمل له ماذا أرباح. والأمر الثالث أن من العقود الجائزة، أي لك أن تأتي من اليوم الثاني هات الباص، أنا ما أريدك تعمل على الباص. فهذه الفروق بين المؤاجرات والمضاربات، بين المؤاجرات والمضاربات. فالناس يخلطون ما بين أنه يعطيه الباص فيطلب منه ماذا يعني مالا معينا ويقول أنا أريد هذا ماذا الباص من اليوم الثاني، تجعلها مضاربة ولا مؤاجرة؟ ففرق بين المؤاجرة والمضاربة، هذه من العقود اللازمة وهذه من العقود الجائزة، هذه ربحها مشاع وهذه ربحها ماذا معين، وهذه تستطيع أن تأخذها وهذه لا تستطيع أن تأخذها، لا تستطيع ماذا أن تأخذ هذه ماذا السيارة في باب ماذا المؤاجرة. وهكذا يذكرون فروقا في مثل هذه ماذا القضايا وهذه المسائل. بقيت بدائل لكن الوقت ما يسمح، والبدائل كثيرة، البدائل للحرام من الحلال كثيرة جدا، لكن ذكرنا أهم هذه الصور فيما يتعلق بالبدائل، وإلا بالبدائل كثيرة. أحسن الله إليكم شيخنا. قال السائل: رجل يتعامل مع شركة وصاحب الشركة يرسل إليه بعض الصور، أي صور السلع والمنتجات، وهذا الرجل يعرضها وهو لا يملكها، وعندما يأتي إليه المال من الناس بطلب من صاحب الشركة هذا الشيء، يقول هنا: فما حكم هذه المعاملة؟ هذه المعاملة إذا كان هو يعتبر ماذا، وكيلا للمشترين، يعني تعرض السلع عنده مثلا في جروبه أو في قناته أو كذا، وهو يعني يقر أنه لا يملك هذه ماذا الأشياء، فيكون وسيطا ما بينه وبين الشركة، فيأخذ يعني على المشترين، يكون ماذا وكيل للمشتري، فيأخذ عليه أجرة ويسمي هذا الأجرة، ولا أن يأخذ عليه أيضا ماذا على يعني ماذا على صاحب الشركة عمولة على هذا ماذا العمل، لأن يأخذ عمولة على هذا العمل من صاحب ماذا الشركة، باعتبار أنه دل المشترين عليه. فإذا ذا كان وكيلا لهؤلاء وأيضا كذلك وسيط، يعتبر ماذا وسيطا لصاحب ماذا الشركة، هذا لا حرج ما دام باع، ويعني ما دام أنه لم يبع ماذا ما لا يملك، فنقول إذا كنت تعمل مع صاحب الشركة فأنت تروي، يروج ماذا لصاحب السلعة هذه، ماذا صاحب الشركة هذه السلعة، وروج فيقابل يأخذ مقابل ترويج هذا ماذا المال من صاحب الشركة، ويكون محددا، لكن بشرط أن يكون صادقا فيما يتعلق بالترويج، ما يتعلق بترويج السلع. وهكذا إذا كان وكيلا للمشترين يقول: يا تباع بكذا، أنا أريد الأجرة حتى أوصل لكم هذه ماذا البضائع، نقول: لا حرج. والله قال السائل: ما حكم بيع التصريف بأن أخذ البضاعة وأتفق على سعرها ثم أروجها، فما بعته منها دفعت ثمنها لصاحبها وما بقي رددته إليه؟ التصريف عند العلماء على أقسام. النوع الأول من أنواع ماذا التصريف، يأتي إنسان كأن يبيع الحليب، يبيع الزبادي، في مر على صاحب المحل فيقول: بيع هذا الكرتون بكذا، الكرتون ماذا بكذا، ولك على كل حبة 10 ريالات. يأتي في آخر النهار: كم بعت؟ قال كذا وكذا، فيأخذ الباقي، لأنه وكل فقط وكيل فيما يتعلق بالبيع وأعطاه الأجرة. هذا الأشكال فيه في باب التصريف. الصورة الثانية كأن يقول: بيع هذا الشيء ب10، ما زال خذه، إذا بيع ب15 الخمسة خذها، ما في إشكال. الرائح أن هذا يجوز أيضا بيع التصريف. الصورة الثالثة كأن يبيعه بيعا ما هو وكيلا، يبيع صاحب المحل، يبيع صاحب المحل فيقول: بعته، وذاك يقول: ماذا اشتريته، ثم يقول صاحب المحل: الشيء إذا لم يبع أنا سأعيده وتعطيني ماذا الثمن المقابل له، الثمن المقابل له. نقول: هذا حرام، هذا حرام، لأن هذا يتناقض مع مقتضى البيع، فإن الإنسان إذا اشترى شيئا دخل في ضمانه، له ماذا غرمه عليه غرمه، أما نشترط هذا الشرط بعد أن اشترى وحاز، فنقول هذا من بيع الغرر والجهالة، ما ندري كم سيبيع، حتى الذي باع ما يدري كم باع، وحتى الذي اشترى ما يدري كم اشترى. ومن شرط البيع والشراء فيما يتعلق بالسعر والأجرة لابد أن تكون معلومة، فالبيع على هذه الصورة لا يحل، البيع على هذه الصورة الثالثة لا يحل، والله أعلم. شيخنا، قال السائل: بعض التجار يقوم بالتواصل مع إحدى الصرافات ويسأله عن قيمة شراء السعودي، فيقول له كذا وكذا، فيقول له: اشتري لي، ثم يأتي اليوم الثاني فيأخذ منه هذا المبلغ أو يرده إلى حسابه ويعطيه اليمني، أو قيمته ما يساويه باليمن، يعني ما عنده، اشترى بدون ما يدفع. الظاهر هذا من كلام السائل. لا، بعضهم قد يكون عنده حساب، عنده حساب مثلا باليمني في هذا المحل، فيتصل عليه يقول له: كم السعودي اليوم؟ يقول: هابط، اشتري لي ماذا السعودي، ويدفع ماذا اليمني كامل، يعني يوكل فيما يتعلق بالبيع والشراء بالقبض والدفع، هذا لا حرج فيه إذا كان له حساب تحصل المقابضة في نفس المكان. أما إذا قال: تشتري لماذا السعودي، سأرسل لك المال بعد يومين، أو سأمر عليك أعطيك المال، ما يجوز هذا، هذا من ربا النسيئة، هذا من ربا النسيئة، لن تحصل المقابضة. قال السائل: أحسن الله إليكم شيخنا، كيف الطريقة أن أتخلص من بيع ما لا يملك مما مضى، كيف الطريقة أن يتخلص من البيع ما لا يملك مما مضى عليه، مع أنه جهل، كان جاهلا؟ التخلص من هذه المبيعات إذا كان إنسان كان يتعامل بها يبيع ما لا يملك ويبيع ما لم يحزه وأراد أن يتوب إلى الله عز وجل ويتخلص. الأمر ما هو من حقوق الله، من حق الله الإنسان جاهل ما عليه شيء، لكن هذه حقوق الخلق، هذه حقوق الخلق، فكيف يفعل بها؟ نقول فيما يتعلق بالإثم ما ليس عليك شيء لأنك لا تعلم، هذا ما يتعلق بحق الله عز وجل. لكن ما يتعلق بحقوق العباد الذي أخذت مقابلها، هذا الشيء تعيده إلى أصحابها، يقول ما أدري أين أصحاب هؤلاء، أصحاب هذه الأموال، فنقول تتصدق بها بنية عن هؤلاء، تتصدق بها، هذه من شروط التوبة، من شروط التوبة. حقوق الله مبنية على المسامحة، التوبة تاب الله عليك لأنك تجهل ما عليك شيء، لكن ما يتعلق بالحق الذي أخذت من هذا الإنسان فهذا لابد أن يرد، إذا عرفته أرجعته إليه، ما عرفته بعد ذلك تتصدق بنية أن هذا عن فلان، والله أعلم. قال السائل: شيخنا طلب شخص يطلب منك سلعة ثم تقوم بالبحث عنها بحكم معرفتك وأنت تجدها بعد ذلك، تجد هذه السلعة وتعطي هذا الرجل السعر مع الزيادة قبل أن تشتريها، فما حكم ذلك؟ يعني يبيعه قبل ما يملك وقبل الحيازة وبزيادة على هذا الشخص، مع أن الشخص هذا وكل أتمنه، الوكيل أمين، وكل يا فلان انظر لي سلعة، انظر لي ماذا السلعة الفلانية، فيحصل أنه يبيعه ويزيد فيها. يا أخي جئت عليه من عدة محرمات، هذا لا يجوز. أنت وكيل، خذ مقابل هذه ماذا العمل، تقول يا فلان السلعة ب10,000 ريال، أنا أريد مقابل عملي، أبحث لي 3 أيام 4 أيام وأنا أبحث عن هذه السلعة، ما في إشكال، فتعطيه إياه بسعرها، تعطيه إياه ماذا بسعرها. فإذا دخلت فيما يتعلق بالبيع أو بالزيادة على البيع فهذا أمر محرم، وليست هذه الشطارة. بعض الناس يقول هذا ذكاء وشطارة، ما عرفنا كيف الذكاء والشطارة. بعض الآباء يقول للابن كن رجال، رجال إيش رجال، لف ودور وكذا، خارج نفسك، ما يجوز هذا. بعض المعاملات يدخل بعض الناس في معاملات حقيقة يعني حرام، وبعض الناس تكون مستقيم وعلى خير يعامل، يقول لا تكون مثل فلان أهبل، ضيع أمواله، ما يعرف يتاجر، ما يعرف يبيع ويشتري، لا ما يجوز هذا، هذا هو الصحيح، هذا الأهبل حقيقة. وهذا سؤال مثل السؤال السابق، قال: أنا لا أملك محل ولدي زبائن يطلبون مني سلعة، اشتهرت ببيعها هذه السلعة وعندي خبرة فيها، فأتعاقد مع المشتري وأقوم بشرائها من ماله ثم أسلمه إياها وقد أخذت ربع الربح عند المشارطة، ماذا يقصد المشارطة؟ نفس الأمر، هذا الإنسان ما لا يملك إلا إذا كان في المسألة التصنيع، يعني هذا فلان مشهور بصنع الحلوى، مشهور بصنع الحلوى، فيتعاقد معه إنسان ما يعطيه المال أو يعطيه بعض المال أو يؤجل كل المال في صنع له، هذه تسمى باب التصنيع، ما في إشكال، هذا يجوز البيع على هذا، فيصنع له الحلوى، يصنع له بعض الأشياء قبل أن يأخذ المال منه أو بعض المال، أو أنه سيعطي بالتقسيط المال، هذا لا إشكال فيه، فهو يعمل وعنده المادة، أي يشتري المادة ويصنع، هذه مصانعة، هذا من باب التصنيع، هذا لا حرج فيه ولا إشكال. أما يبيع سلع، يقول كان عندك خبرة في بيع هذه السلع، ما أدري أفلس وغلق الدكان والمحل، ما أدري إيش حاله، لكنه الآن يريد يعني ماذا، عنده خبرة بالإتيان بهذه السلع، فيتعاقد مع هؤلاء بيعا وشراء ويأخذ الأرباح إلى آخره، يقول حرام، باع ما لا يملك. هنا سائل يسأل عن النسبة التي يعطيها يعني عماله وهو وأيضا يستلمون راتبا، فما حكم ذلك؟ مضاربة تحصل، يعني يجعل من يشتغل في المحل ويعمل في المحل، قال أنا تاجر ولدي عمال يستلمون راتبا ونسبة، فهل يجوز ذلك؟ يعني من الأرباح، من الأرباح أيوه. قال فهل يجوز ذلك أم الحكم فقط بين الشريكين في النسب ويسأل عن النسبة؟ يعني هؤلاء عمال يشتغلون عنده في المحل، يشتغلون عمال براتب ويعطيهم زيادة على الراتب نسبة، نسبة من الأرباح، نسبة من الأرباح، جعالة وشيء ما هو مشترط، تحفيز فقط. الغالب شيخنا يعني هناك سلع قل إذا بعتها بكذا كذا لك وراء كل سلعة مثلا 10 ريال أو 50 أو كذا كذا، من أجل أن يتحفز هذا العامل بالبيع بأكثر، هي هذه تسمى الحافز، تسمى بالحوافز، ما هي ملزمة، هذا من قبيل الجعل، من قبيل الجعل، ما هو ملزم، ما هو شيء لازم يعني حيث أنه يأخذ من الأرباح، فهذا من قبيل الجعل ومن قبيل يعني كما يقال التحفيز، حافز يسمى بالحافز، هذا لا حرك فيه. قال السائل: هل شرط الحيازة أن تنقل البضاعة من المحل إلى البنك أو تتم الحيازة في المحل؟ كيف في المحل؟ لا بد يخرجها من محله، هو اشتراها من محل، لا بد يخرجها من خارج المحل، وما من شرط أن يأتي بها للبنك، أتي بها للسوق حتى في أي مكان، يقول نلتقي إن شاء الله في المكان الفلاني أنا أخرجتها من المحل، ما في حرج. لكن لا يبيعها في نفس المكان، قد مر معنا ذكر العلة، لماذا لا يبيعها في نفس المحل؟ كما قلنا هذا فيه نهي والعلة اللي ذكرها، أما يبيعها خارج المحل ولو بجانب المحل ما في حرج. إذا أخرجها خارج المحل وباعها حازها للبنك، حازها إلى مساحة يلتقون فيها، هذا كله جائز، لكن الشرط أنه يملك ويدفع الثمن، يملك أولا ثم بعد ذلك يحوز السلعة، هذا لا حرج فيه. قال الشيخ: جزاك الله خيرا، ما حكم الدلال الذي تطلب منه سلعة يقول اعطني مال السلعة ويأتيني بالسلعة؟ يعطيني ايش؟ يعطيني المال ويأتي بالسلعة، هو دلال ويعطيه المال كاملا، يعطيه المال كاملا. أيوة. يسأله سلعة فيعطي الدلال المال كاملا فيأتيه بها. تمام، ماشي الإشكال. وكيل له، إذا كان وكيل له ويأخذ مقابل هذه الوكالة ما في مشكلة. يعني بعضهم ما يريد يذهب للسوق، فلان أتيني بالمكيف المروحة وكذا، وهذا دلال يشتغل هكذا، يأخذ الحق العمل سيارة المواصلات ويرجع إلى آخره، فلا حرج، هذا وكيل مقابل يعني عمل. هل للدلال نسبة معينة أم له أن يشترط مثلا عليه؟ إذا اشترط قال أنا ما سأتي بالسلعة إلا بمبلغ كذا وكذا، أنت شوف إذا كان هذا يخارج أعطيه، ما يخارج ما فيه. فإذا حصل أنه لم يحصل التعاقد، بعد أن أتى بالسلعة وقام بالعمل قال أنا أريد الأجرة، أعطاه 500 ريال. إيش 500 ريال لنا؟ أعطيها الأولاد هذه 500 ريال. قال أنا أريد 5000. فإذا تخاصم نرجع للعرف، عرف يعني ماذا الوكلاء في هذا، كم يعطى هذا الشخص إذا ذهب إلى المحل الفلاني وأتى بالشيء؟ قالوا 2000 ولا يزاد عليها، نقول أعطيه 2000 حقه. قال السائل: إذا باع الشخص بيته ثم ندم فلم يرضى المشتري أن يرجع له بيته، فما حكم ذلك؟ حكم ما انتهى البيع، خلاص قدر الله ما شاء فعل، خلاص ما دام انه باع واشترى وحصلت المفارقه وتملك البيت، ياتي من اليوم الثاني انا اريد بيتي، نقول هذا الاخ الافضل انك تقيل هذا الشخص، تاخذ مالك وتعطيه بيته، اقاله من اقال مسلم، من اقال الله عز وجل عثرت يوم القيامه، خذ ندامه، ناتي بعده مخارج، يقول انا ما اتنازل عن هذا البيت، انا اشتريت البيت، خلاص تم البيع، هذا بيع ملزم. قال السائل: هل يشترط في السلم ان يدفع المشتري الثمن كاملا؟ لابد أن يدفع الثمن كامل في المجلس. قال: حكم أخذ أجرة التصنيع وعقد البيع قبل التركيب، وما هو البديل إن كان إذا كان حراما؟ للتصنيع ما فيه يعني شرط أنه يدفع الثمن، قد يدفع الثمن كاملا، قد يؤخر الثمن كاملا أو الثمن، وقد يدفع بعضها تقسيطا إلى آخره. في التصنيع ما يدخل في هذا المعنى، اصنع لي مثلا دولابا فيكون المادة عليه والعمل عليه، انتهى تعطيه مقابل العمل وتعطيه مقابل ماذا؟ مقابل هذه المادة، ولو يعني بعد، ولو يكون دينا، ولو يكون ماذا دينا، هذا ما في إشكال. لكن ما هو من شرطه، هذا هو الفرق بين السلم وبين بيع ماذا؟ بيع المصنعات هذه التصنيع. هنا السائل يقول: يا مسهني اقرأ الأسئلة كاملة. شيخنا اشتريت بعض الأغراض وأعطيت البائع فلوس سعودي، قال ثم خصم حسابه ورجع لي الباقي يمني لغير أن أقبض صرف السعودي مسبقا، ما في مشكلة ما دام أنه في نفس المجلس أعطاه السعودي فأخذ ما يقابلها باليمني سداد الدين، ولم يرجع له ما بقي من السعودي كأن كل باقية فأعطاه يمني، فإذا رضيها هذه مصارفة، إذا رضي أن يقبض هذا اليمني مقابل ما بقي له من السعودي فهذه مصارفة، والله عز وجل يقول: وأحل الله البيع إنما البيع أن تراض، إذا رضي ما في مشكلة. أنا مع أربعة أسئلة. السؤال الثاني: ما هو أفضل شرح في باب الربا؟ شروحات الربا ما ستجدها في كتاب، وهذه أخذها فائدة، إذا قال إنسان أحسن شروحات العمدة، أحسن شروحات كده، ما تستطيع تقول له، لكن قد تغرب له المسألة، فقد يوجد في هذا الشرح ما لا يوجد في الشرح الآخر، فوائد أحيانا درر، أحيانا تحتقر بعض الشروح، ما تحتقر تقول هذا شرح عادي، فتجد فيه من الفائدة ما لا تجدها في الكتاب الذي عندك. فالناس يختلفون في شروحات، والله عز وجل جعل الناس تتفاوت من حيث الأفهام، هذا يستنبط فائدة وذاك يستنبط 10، ذاك يستنبط 10، ذاك يستنبط 100 فائدة من الحديث. فالكتب تختلف، فمسألة أنه أفضل كتاب فيما يتعلق بالربا ما نستطيع أن نقول لك الكتاب الفلاني هو من أحسن ماذا الكتب. على كل كتب العلامة العثيمين مفيدة جدا، كتب العلامة العثيمين مفيدة جدا في باب ما يتعلق بالربا بل والمعاملات عموما، المعاملات عموما. الله قال هل عذاب القبر عذاب روحي أم جسدي أم روحي وجسدي؟ يعني هل يقع على الروح والجسد أو يقع على الجسد دون الروح؟ يقع على الروح ويقع على الجسد، ويقع على الروح مع الجسد، ويقع على الروح ماذا مع الجسد. ذكروا هذا والله هذه أمور مغيبة، أن العذاب يقع على الروح ويقع على الجسد، ويقع على الروح مرتبطة ماذا بالجسد، والله أعلم. قال السائل قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن المرتد يجوز أن يرثه أقاربه المسلمون، قال رحمه الله بفعل الصحابة في حروب الردة، فما هو الصحيح في هذه المسألة؟ شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، مع أن عندنا حديث أسامة بن زيد لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم والمرتد كافر، هذا الحديث نص في المسألة، لكن شيخ الإسلام والله أعلم يعني استدل من حيث الإجماع العملي، يقول في زمن النبي صلى الله عليه وسلم زمن الردة حصلت أشياء ولم ينقل أنهم كانوا يأخذون ماله فيعطى لغيره أو في بيت مال المسلمين، لم ينقل هذا الأمر. فالشيخ ذكر المسألة من حيث المعنى الإجمالي، لكن عندنا حديث أسامة بن زيد حقيقة نص لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم والمرتد كافر، والمرتد يعتبر كافرا. هنا السائل ما وضح، إنما قال هل يعد شيخ الإسلام لعله يريد ابن تيمية مجتهد مطلق اجتهادا مطلقا؟ إذا في فوق المطلق فنعم، ما هو مطلق، إذا في فوق المطلق في شيخ الإسلام فوق المطلق حقيقة. هذا الرجل يعني كبار العلماء. قال السائل ما هو الفرق بين البغاة والخوارج، ونرجو البسط والتوسع في الإجابة. سؤالات الإخوة الذي مرت يعني تضاحى عليهم سؤالات ما يتعلق بالإخوة يعني الذي مرت بهم الدروس هذه، واليوم يعني كأن اللقاء مفتوح له. لا هم يذكرون، أنا فيما أذكر الله أعلم من المراجع في فتاوى الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى ذكر عدة فروق بين البغاة وبين الخوارج، لكن ما أستحضر كل هذه الفروق، إذا رجعت لهذا المرجع طيب ترجع لهذا المرجع. هنا سلاي خارج الدرس لك. قال أحسن الله إليكم هل يجوز قول هذا البيت ليس الزمان وإن حرصت مسالما خلق الزمان عداوة الأحرار، هذا اللي يقول أبو الحسن التهامي. الله أعلم هل يقصد بالزمان يعني بأهل الزمان يعني، ولم يقصد الزمان من حيث كمخلوق من مخلوقات الله عز وجل فيرمي بهذه التهم، فالله أعلم. الغالب على الشعار أنهم يتجاوزون يعني ينسب الشيء إلى كذا وهو ما يريده، وإنما يريد ما يحصل في زمنه من أهل زمنه، والله أعلم. ما تبقى من الوقت نصيحة لطلبة العلم جزاكم الله خيرا بعد الانتهاء من هذه الدورة. طيب الله المستعان. في نهاية هذه الدورة أشكر لإخواني القائمين على هذه الدورة وهكذا المساهمين مساهمة عظيمة في إنجاح والقيام بهذه الدورة، وعلى رأسهم أبو زرعة المحرمي الداعم لهذه الدورة، وهكذا أيضا أخونا الشيخ محمد دكتور محمد الوالي القائم على أوقاف عدن، حقيقة أنه بذل جهدا عظيما في إتمام هذه الدورات، ما هي هذه الدورة والدورات التي قبلها وما سيأتي بإذن الله عز وجل. وهكذا نشكر أيضا لإخواننا الذين ساهموا بأعمالهم أو بأموالهم، وهكذا لا ننسى إخواننا الإعلاميين فإنهم قد بذلوا يعني حقيقة عملا يشكرون ماذا عليه لله عز وجل، فنسأل الله عز وجل أن يأجرهم على هذا العمل. وهكذا أيضا الشكر أيضا لباقي إخواننا الذين يتعاونون في قيام هذه الدورة ولو كان على سبيل إزالة الأذى من الطريق، إزالة الأذى ما دام من الطريق، هذا يغسل الصحون، هذا يفعل كذا وكذا، نسأل الله عز وجل أن يجزيهم هذا خيرا. وهكذا أيضا نشكر أيضا لإخواننا ولآبائنا وأبنائنا الذين حضروا هذه الدورة ونشكرهم أيضا على هذا الإنصات وعلى هذا الهدوء وعلى هذا التأدب في بيوت الله عز وجل. الحقيقة حصلت الفائدة، ما نسمع إزعاجا ولا ضوضاء ولا تشويش. حقيقة أن هذه الدورة دورة جميلة جدا حقيقة، يعني مر الأسبوعان كأنها يوم ماذا؟ واحد، كأنها يوم واحد. فهذه حقيقة يعني حصل فيها نفع التعارف وهكذا الاستفادة، وهكذا الإنسان كما يقال يعني انتقل من مكان إلى مكان والتقى بإخوانه، وهكذا أيضا جعلها ماذا؟ سياحة. فهي لا شك أن لهذه الدورات آثار عظيمة، آثار عظيمة. وما يتعلق بالنصيحة لنفسي أولا ولإخواني ثانيا، أن نجد ونجتهد في طلب العلم، أن نجد ونجتهد في طلب العلم. ومن أعظم ما يعيق طالب العلم فيما يتعلق بطلب العلم هذه الفتن يا أخوان الذي تحصل بين الحين والآخر، الفتن الذي تحصل بين الحين والآخر. طالب العلم المبتدئ الذي ما زال في أول ماذا؟ الطريق، لا تشغل نفسك بالقيل والقال في مسائل تحصل بين الإخوة أو تحصل بين ماذا؟ المشايخ. فهذه من أعظم أسباب الإعاقة عن طلب ماذا؟ العلم. لا تدخل في شيء ما تحسنه وفي شيء ما تتقنه وفي شيء ما يعنيك أصلا، يعني المشايخ ويعني العلماء، يعني المشايخ ويعني ماذا؟ العلماء. ولو تأمل الإنسان فيمن مر من علمائنا الأوائل، إذا حصل إشكال فيما بينهم ما ترك كل أحد يتكلم. حقيقة هذا من سوء الأدب، والله من سوء الأدب، أنه إذا حصل إشكال بين يعني شيخين أو بين يعني معلمين دخل الكل، هذا يتحزب لهذا وهذا يتحزب لهذا ويترامون بالتهم، وهذا يكتب وهذا يسجل وهذا يرد وهذا يرمي كما يقال بالجملة، التهم والسب بالجملة أو بالتجزئة. فحقيقة أن هذه من أعظم أسباب الإعاقة عن طلب العلم. وأنت لا تظن أنها فتنة وتنتهي، الفتن إلى أن تقوم الساعة، إلى أن يخرج الدجال وإلى أن تقوم الساعة الفتن ما تنتهي. لأن بعض الناس يظن هذه فتنة وانتهت، تأتي فتنة أخرى وهكذا تأتي الثانية والثالثة. اجعل لك منهجا يا أخي، اجعل لك منهجا كيف تتعامل مع الفتن. إذا جاء طالب علم تبقى طالب علم، اترك الأمر لغيرك يحل هذه ماذا؟ الإشكال. ولهذا ما تكبر ماذا؟ المشاكل وتعظم المشاكل بين المشايخ وبين طلاب العلم إلا بسبب الصغار، تجد هذا يتكلم وهذا يتكلم وهذا يسب وهذا إلى آخر، تكبر هذه ماذا؟ الإشكالات. فنصيحة لإخواني وأبنائي من طلاب العلم، إذا أردت أن تطلب العلم وتتمكن ماذا من العلوم، لا تشغل نفسك بالفتن، لا تشغل نفسك ماذا بالفتن، واتركها لغيرك، هو الذي سيقوم لها ويقوم ماذا بحلها بإذن الله عز وجل. وهكذا من باب الفائدة، أعظم الفتن الذي تجري بين السلفيين هي حظوظ نفس الله، عند التأمل فيها وعند كذلك التحقيق والتدقيق فيها هي من حظوظ النفس. يعني تأتي مسألة عارضة وذاك قد يعني ماذا صدره امتلأ على أخيه، قد ربما يكون على أمر دنيا، على مسألة حصلت يعني خلافية أو شيء، فتأتي هذه الفتنة فذاك يتحزب لفلان وذاك يتحزب لفلان فيترامون بالفتن، يترامون ماذا؟ بالكلام والتهم. فالإنسان يتقي الله عز وجل. من أعظم أسباب حرمان الخير وطلب العلم أن الإنسان يتكلم فيما لا يعنيه أو فيما لا يحسنه، أو يرمي الكلام على عواهن كما يقال، يسب ويشتم. سبحان الله، والله نقف على بعض المقالات فيها سب وفيها اتهامات سبحان الله تعجب منها، هذا يستلم وهذا سارق وهذا فعل، عندك برهان يا فلان؟ والله ما عنده، أحيانا تجده يرمي التهم على عواهنها. فهذه قد تكون من أسباب إبعادك من الخير. اليوم أنت بين أهل السنة، قد ربما يكون هذا الدم سبب لإخراجك من السنة، تلتحق بأهل البدعة، تلتحق بأهل البدعة. لا تظن أن الدم سهل والكلام في أخيك سهل، هذا أمر ما هو بالسهل. فهذه من أعظم أسباب الإعاقة عن طلب ماذا؟ العلم. أنا أوصي نفسي وإخواني وأبنائي بأن نجد ونجتهد في طلب العلم وفي تحصيل العلم. الشيء الذي يعنيني سأتكلم فيه، الشيء الذي ما سيعنيني ما سأتكلم فيه، وعندي من أحيل عليه وعندي من يقول أنا لها، أترك المجال. نعمة من نعم الله عز وجل أن يقول لك غيرك أنا سأقوم بهذا الأمر. علماء مشايخ، أحمد الله عز وجل، أحمد الله عز وجل. فالفتن إذا جاءت ما لها إلا العلماء يا أخوان، ما لها إلا العلماء، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أضعنا هذا الأصل، والله هذا الأصل هو الرجوع للعلماء والأكابر، والله أضعناه. فلما أضعناه حصلت لنا هذه الفتن وهذه المحن. نصيحة يا أخي، إذا لم إذا أردت أن لا يقسم هذا قلبك وهكذا أنت تستفيد من طلب العلم فابتعد عما لا يعنيك، ابتعد عما لا يعنيك. هذه فتنة تنتهي وتأتي الثانية والثالثة. كم العمر معك؟ بعضهم يستقيم في سن 30 أو 40 وإذا به مشغول بالفتن، مشغول بالفتن. وجاءت الجوالات هذه كملت الباقي، يكتب في كل ساعة يضع أصابع على هذا رسالة. الفتنة بدأت تهدأ، بدأ الإخوة يجتمعون ويلتئمون وإذا به ينشر، وإذا به يشعل الفتن وينشر ماذا؟ الفتن. وهكذا تكثر ماذا؟ الفتن من وراء هذا الإنسان الذي يرمي الكلام على عواهنه. فاتقوا الله عز وجل في الأعراض، وهكذا يتق الله الإنسان في اللسان، يتق الله الإنسان في اللسان. رب كلام بغير يعني ماذا؟ برهان، يكون سبب في حرمانك من الخير. ما تستطيع أن تقوم من الليل، ما تستطيع أن تأتي للصلاة وأنت عن شوق للصلاة ومحبة ماذا للصلاة، ما تستطيع أن تبقى على طلب العلم، يحول بينك وبين طلب العلم يعني بغض وشيء من الله كذلك يعني ماذا؟ الضيق. تأتي إلى حلقات العلم تجد ضيقا. ما السبب؟ الذنوب الذي أنت فيها، كثرة الكلام. وليس الكلام يعني حينما يطلقه الإنسان أنه لا يترتب عليه ماذا؟ تترتب عليه آثار. يا أخي الكلام في المشايخ والعلماء وطلاب العلم أعظم من الكلام في عامة الناس، مع أن الكلام في عامة الناس هو حرام أصلا، ما بين الغيبة وما بين النميمة، لكن مع هذا إذا كان الكلام في العلماء فهو أعظم والله، أعظم والله. حينما نقرأ بعض المقالات لبعض الناس يتكلم، والله سبحان الله، تقول هذا الرجل يتكلم هو عاقل؟ يسب سبا ذريعا لعلماء ربما قد ماتوا، يسب سبا ذريعا. فاتقوا الله عز وجل في هذا اللسان، فقد يكون سبب والله من حرمانك من الخير، ثم بعد ذلك تلتحق بأهل البدع وبأهل الأهواء. فهذه من أعظم العوائق الذي تعيقنا عن طلب العلم، وهو الاستشراف للفتن. ويدخل زيادة على ذلك أيضا التدخل في باب السياسات. أخي السياسات قد أتعبت أصحابها، ما عرفوا لها، تريد تكمل الباقي فيدخل في خوض عند الفيسبوك أو هذه الأدوات يعني برامج ماذا التواصل، في خوض في قضايا ما يدري ما يدور. يا أخي أترك الأمر لأهله، هؤلاء هم أهل السياسة، أتركها لهم، أنت لست من أهل السياسة ولا تعرف عن ماذا عن السياسة. أطلب العلم وتمكن ماذا من طلب العلم، وتمكن من طلب العلم. وهكذا أيضا الإنسان فيما يتعلق بطلب العلم والحرص ماذا عليه، أن يتتبع، أن يتتبع مجالس العلم حتى يأخذ وحتى يستفيد منه. ما تأتي تنتهي هذه الدورة وكأن الإنسان كان في تعب وكان في عمل، الآن جاء وقت النوم، ما عاد تراه لا في مسجد ولا في حلقات ولا في مشاركات ولا في محاضرات، لا ما يصلح هذا. هذه الدورات تحفيز وتنشيط لطالب العلم حتى يستمر في طلب العلم، حتى يستمر. بل الواجب عليك أن تكون بعد هذه الدورات أنشط من هذه الدورة، بعد هذه الدورة أنشط من هذه الدورة. يا أخي العلم من المحمرة إلى المقبرة كما قال الإمام أحمد، ما يكون العلم موسمي، في موسم من المواسم تطلب العلم، فإذا انتهى هذا الموسم أخذت الوسادة ونمت ماذا عن طلب العلم، لا ما ينبغي لك، بل ينبغي عليك أن تجد وتجتهد وتستمر في طلب ماذا العلم وفي تحصيل ماذا العلم. فإن تحصيل العلم وخاصة في هذا الزمن يا أخوة، في زمن الفتن وإقبال الناس على الدنيا، والله إنه من أعظم العبادات. انظر نحن في باب المعاملات كم يعني تأتي من السؤالات، ما حكم هذه المعاملة؟ سبحان الله، تقول هذا الإنسان يجهل هذه المعاملة وهي ربا، يجهل هذه المعاملة وهي ربا، سبحان الله. فانظر يعني ما فائدة هذا العلم الذي يتعلمه ماذا الإنسان، يبصر الناس أن هذا حلال وهذا حرام، هذا حق هذا باطل، فيه يفرحون. كثير من الناس الذين يحضرون مثل هذه المجالس يقولون والله استفدنا، والله ما كنا ندري عن هذه المعاملة بأنها حرام، وأن هذه المعاملة من معاملات الحلال، إذن الواجب علينا أن نطلب العلم أو أن نسأل حتى نعرف الحلال من الحرام، فيبارك الله عز وجل لنا في الحلال ويبعدنا الله سبحانه وتعالى عن الحرام، فإن الحرام لا خير فيه ولا بركة ماذا فيه. الله الله يا طلاب العلم، بالجد والإجتهاد في طلب العلم، فإن المجتمعات تنتظر طلاب العلم، والله لا ألف ولا ألفان ولا ثلاثة ولا 10,000 من طلاب العلم يكفون المجتمعات. تخرج إلى قرية من القرى، سبحان الله كيف أنهم يتشوقون للمحاضرات والإجابة على السؤالات وشرح بعض المعضلات، يفرحون فرحا عظيما، يفرحون فرحا ماذا عظيما. ربما تجلس عندهم الليلة أو الليلتين كأنه عيد، يجتمعون ماذا حولك، سبحان الله، هذه نعمة من نعم الله يا إخوان. كنا بالقديم بداية يعني الدعوة، بداية طلب ماذا العلم، كثير من الناس يقول هؤلاء المطاعم فين جاءوا، يا يعني كثير من الناس ربما ما يجلسون إليك ولا يستمعون لك. أما الآن فأقبلت الأمة على طلاب العلم وعلى الدعاء، فهذه والله نعمة من نعم الله. إن لم نعرف قدرها والله استذهب علينا، إن لم نعرف قدر هذه النعمة التي نحن فيها ستذهب علينا. فانشر العلم يا أخي، انشر الخير بين الناس، المحاضرات، الوعظ، التذكير، انشر المحبة والخير بين الناس، ما تكون أيضا ممن يزيد الفتن. الأمة ما هي ناقصة، الأمة ما هي ناقصة من الفتن، فأنت لا تكمل الباقي، وإنما أنت تسدد وتقارب وتدل الناس على طريق ماذا؟ الخير. الله الله بنشر العلم ونشر ماذا؟ الخير بين الناس. أسأل سبحانه وتعالى بمنه وكرم وإحسانه أن يوفقنا وإياكم لطاعته ومرضاته، إنه ولي بذلك والقادر عليه. الحمد لله رب العالمين.